من أي أنواع المفاهيم هذا؟ هذا المفهوم العدل. المفهوم العدل إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل خبث، فدل على أنه إذا كان أقل أنه يحمل خبث. طيب هذا الحديث فيه تعارض بين هذا الحديث وبين الحديث الذي قبله. الحديث الذي قبله يقول الماء طهور لا ينجسه شيء، فيتناول ما كان قليلا وما كان كثيرا. الماء طهور لا ينجسه شيء سواء كان قليلا أو كثيرا. حديث ابن عمر إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم حديث ابن عمر أنه إذا كان أقل من قلتين أنه يحمل الخبث. ومفهوم حديث ابن عمر معارض لحديث أبي سعيد الخدري. مفهوم حديث ابن عمر أنه ما كان أقل من قلتين معارض لحديث أبي سعيد الخدري. ماذا فيه من العمومات؟ العمومات التي مع بيان أداة العموم. لا العموم اللفظ إذا بلغ الماء كلتين لم يحمل الخبث. الماء العموم لأنه يعني يتناول أي ماء. ما أداة العموم فيه؟ المفرد المحلى بأن والمفرد المحلى بأداة العموم. العموم الثاني ما هو؟ نعم الشيخ الخبث أيضا عموم آخر لأنه مفرد محلى بأل. أيضا لم يحمل أيضا عام يعني أي نوع من أنواع الحمل. ما أداة العموم به؟ أداة العموم هنا خفية شوي. نعم الشيخ النفي. طيب النفي يكون يعني يفيد العموم إذا جاء بعده نكرة. العموم ليس النفي ليس وحده يفيد العموم، إنما ما هو يفيد العموم هو النكرة في سياق النفي. يقولون النكرة هي تفيد العموم إذا كان سياق النفي ليس النفي وحده. إذا ما الذي أفاد العموم؟ الفعل المنفي. الفعل المنفي فإن الفعل إذا سبقه نفي فإنه يعتبر من أدوات العموم. الفعل المنفي يفيد العموم. إذا قلت مثلا لا تأكل هذا فعل منفي. ما الذي يتناوله كلمة لا تأكل؟ أي نوع من أنواع الأكل. طيب لماذا أصبح الفعل المنفي يفيد العموم؟ من أين جاء هذا؟ من أين جاء أن الفعل المنفي جعلناه يفيد العموم؟ قالوا جاء لأن الفعل يعامل معاملة النكرة. الفعل يعامل معاملة النكرة. طيب وجه مشابهة الفعل للنكرة؟ قالوا أن كلاهما من باب المطلق. كلاهما من باب المطلق وهو أن يعني يصدق بصورة واحدة. إذا قلت مثلا رجل واحد، إذا قلت مثلا أكل قالوا هذا يصدق بصورة واحدة. إذا قلت مثلا فلان أكل أخبرت عنه بأنه أكل فعلا، هل يلزم منه أنه أكل كل شيء ولا أنه مجرد أي أكل يصدق عليه؟ أي أكل. فيقولون أن الفعل من شأنه أنه يعامل معاملة المطلق. يعامل معاملة المطلق. فلما كان الفعل يعامل معاملة المطلق تساوي هو النكرة، فأصبحت النكرة في سياق النفي يفيد العموم، والفعل في سياق النفي أيضا يفيد العموم. ولهذا في قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن. قال العلماء هذه الآية تفيد جميع أنواع الاقتراب بعمومها، لكن جاءت الأحاديث مخصصة. جاءت الأحاديث مخصصة وإلا من حيث الآية تفيد، لكن جاءت الأحاديث وخصصت أشياء كثيرة. لا إذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. قلنا أن هذا الحديث يعني مفهومه معارض لمنطوق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. فما الذي أيهما يقدم؟ يعني عندنا الآن منطوق حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. فإنه يعني يتناول ما كان قليلا وما كان كثيرا. وحديث إذا بلغ الماء قلتين يتناول بمنطوقه على أن ما دون ما كان أكثر من قلتين لا يحمل، وما كان أقل من قلتين يحمل. التعارض بين يعني بين مفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين مع منطوق حديث الماء طهور لا ينجس شيء، فكيف يعني نجمع بينهما؟ نعم الشيخ، نعم المنطوق يقدم على المفهوم. أحسن، بارك الله. هذا هو قول الصحيح المسألة على أن المنطوق يقدم على المفهوم، فيكون القول الصحيح المسألة على أن الماء إذا كان قليلا أو كثيرا ولا خف نجاسة أو وقعت فيه نجاسة أنه لا يتغير، أنه لا أنه يعني لا ينجس إلا إذا تغير سواء كان قليلا أو كثيرا. ويبقي معنى الإشارة في الحديث السابق إلا إن تغير ريحه أو طعمه، إلا إن تغير ريحه أو طعمه. ما الفرق بين التغير والتغيير؟ ما الفرق بين التغير والتغيير؟ التغيير فعل فاعل، تغيير بفعل فاعل، والتغير من حاله من نفسه. نعم الشيخ، نعم التغير يكون من نفسه والتغيير يكون بتغيير. التغيير من حال إلى حال، والتغير نعم إضافة حاجة، هذا التغيير والتغير والتغيير مع ضمن الزمن. بارك الله فيك، بارك الله فيك. لاحظوا معي يا أخوان، يعني من يقول علم من أساسيات يعني علم الأصول إدراك الفروق بين الأشياء، يعني إدراك الفروق الدقيقة بين العبارات والألفاظ. وأهل الأصول يعني ربون الملكة لطالب العلم لإدراك هذه الأمور. لماذا يعني يهتمون بهذه الناحية؟ يقولون لأن طالب العلم وطالب الأصول ينبغي أن يؤهل بالتعامل مع النصوص الشرعية كتاب السنة، فتنمى في هذه الموهبة وتنمى في هذه الملكة حتى يعني ويربى على هذا الشيء، أنه يدرك بين الفرق بين هذا الشيء وهذا الشيء. الفرق بين التغيير والتغير من الإخوة لاحظوا معي، لو أن فيها الآن إناء في ماء وضعت أنا فيه حبل، ففعلي أنا ماذا يسمى؟ تغيير. أما تغيير فعلي، وما الذي أصاب الماء ماذا أصاب؟ تغير. يقولون التغيير هو الوصف الصادر من الفاعل، والتغير هو الوصف الصادر من المفعول، مثل التعلم والتعليم. إذا وقف أستاذ مثلا أمام طلاب، الفعل الصادر منه ما هو؟ تعليم. تعليم، والصادر من هؤلاء تعلم. مثل التنبيه والتنبه، إذا إنسان مثلا نائم ونبهته، الصادر منك أنت المنبه ماذا نسميه؟ منبه، تنبيه. ومن هذا النائم تنبه، مثل الإيقاظ والاستيقاظ وهكذا. فمعناها أن التغيير هو وصف للحال الصادرة من المغير من الفاعل، والتغير هي وصف للحال الصادر المفعول به المغير. واضح وغير واضح؟ واضح. في بعض الروايات عن عمر وفي لفظ لم ينجس، إما أن نقول لم ينجس أو لم ينجس، لأن نجس إما أن نقول شرب يشرب يعني نجس ينجس شرب يشرب، أو مثل نجس ينجس سرق يسرق أكل يأكل، يعني ما تكون مثلا من باب يعني شرب أو من باب مثلا سرق يسرق، فإما نقول لم ينجس وإن نقول لم ينجس. هذا يسأل يقول أردت أن أطوف بالبيت اليوم، فقبل صلاة الظهر وبعدما كبرت ومشيت قليلا كان هناك زحام خلف المقام، وكان هناك نساء كثيرات حيث أن مجموعات وهن معتادات على الاختلاط ومزاحمة الرجال ولا حياء عندهم، فتركت الطواف إلى وقت آخر، فهل علي إثم في ذلك؟ أولا الإثم على هؤلاء النساء، إذا كنا يعني جاءنا لمزاحمة الرجال فلا شك أن الواجب عليهم الابتعاد عن الرجال، ولا يجوز لهن القرب قربا يفضي إلى المخالطة، لا يجوز هذا الأمر. أما كونك مثلا شرعت في الطواف ثم قطعته، الطواف لا شك أنه نافلة وتطوع، القول الصحيح على أن الإنسان إذا شرع في عبادة أنه يجوز له أن يقطعها لعذر أو لحاجة، لكن من غير حاجة لا يجوز، يعني لا ينبغي له قطعها. فقاعدة النوافل أن الإنسان إذا شرع في نافلة عدا الحج والعمرة والصيام مثلا والصلاة والطواف إذا شرع فيها يجوز له في هذه الحال قطعها، لكن لحاجة، لكن من غير غرض صحيح لا يجوز له قطعها. وفي حديث الأعرابي، هناك بعض العلماء يقولون أنه لا يجوز له قطعها، مثلا بحديث الأعرابي لما قال صلى الله عليه وسلم الذي فرض علي قال 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. لاحظوا معي الاستدلال، قال لا إلا أن تتطوع، فدل على أنه إذا تطوع ماذا يكون الحكم؟ وجب. فأخذ العلماء، يعني بعض العلماء أخذوا من هذا وجوب الاستمرار في النافلة في التطوع، لأنه قال لا إلا أن تتطوع، فهنا يعني نفي إثبات بعد نفي، والإثبات بعد النفي يفيد مخالفة الحكم السابق، يعني لا إلا أن تتطوع، معناه أنه لا يجب عليك إلا أن تتطوع، غير تطوعت وجب عليك. لكن الصحيح كما في حديث أن مثلا دخل على أهلك وقال إني أصبحت صائم، فقيل اهدي لنا حيث، قال فأكل، فدل على جواز قطع الصيام، لكن قال العلماء أنه لا بد أن يكون لغرض صحيح، قطعه لغرض، أما هكذا بدون غرض لا ينبغي هذا الشيء. الشاهد أن المقصود هذا أن ما دام أنك شرعت في الطواف ثم يعني تركت الطواف أو عدلت عنه وصرفت النية ويسمى برفض النية وقطعت النية لأجل غرض صحيح وهو خشية الاختلاط، فأن هذا جائز إن شاء الله. هذه امرأة تقول أديت عمرة ولم أقصر ناسية ولم أدخل إلا بعد يومين، فماذا علي؟ لا شيء عليك، إذا الإنسان نسي التقصير أو نسي يعني فعل محظورة فرات نازية فلا شيء عليه في هذه الحالة. يسأل يقول كنا طرحنا في الأسبوع الماضي تفريز الفصول الفصل وجعل في يوم السبت، واليوم نطلب يعني نطلب ذلك، أنا كلا الأمرين متساوية، يعني السبت يعني إما السبت هي السبت والثلاثاء، لكن هناك احتمال أن نترك على السبت لكن نغير الثلاثاء، نجعله يعني إما الاثنين وإما نجعله الجمعة، نجعل الاثنين والجمعة، الجمعة نعم جمعة صعب نعم مناسب يعني غير مناسب ولا مناسب نعم يوم الاثنين، لكن يوم الجمعة ما عندك، لكن يعني يشكل على هذا أو يعني أن الجمعة عندما كان الجمعة معناها سبت الجمعة يومين متتاليين، والأصل في هذا أن الإنسان يوزعها، هذا الأصل، لكن هذا الأصل ما يعني ما. نعم يعني يجعل اختلاف الموضوع كاختلاف الأيام، نقاس هذا على هذا، طلع عدوى يجعلها السبت ويجعلها الجمعة جمعة عيد المسلمين، ماذا يقتضي هذا؟ العلة هذه تقول ما تقول المنع ولا استراحة بالعلم ولا بعدم العلم؟ بعدم العلم. والله نعم شيء والله ما عندي معنى، لكن أنا يعني ظهري اسمح لي يومين يعني لا خلاص الجمعة الاثنين الشيخ في درس ثلاثة يا شيخ إذا الأصل بقى ما كان على مكانه نبقى على الثلاثاء إلى أن نشوف عاد، إنما على كل أن يوم الثلاثاء القادم إن شاء الله سيكون في درس في شرح المحلي على الورقات إن شاء الله. يسأل يقول إذا أنا أتيت في صلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثالثة ماذا أفعل؟ إذا الإنسان جاء لصلاة الجنازة والإمام في التكبيرة الثالثة ففي هذه الحال هو بالخيار بين أمرين، إما أن يكبر بسرعة يعني يختصر ويسرع بالقراءة يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر يصلي على النبي ثم يكبر ويدعو يلحق الإمام بالدعاء ثم يكبر مع الإمام إذا كبر رابعا ثم يسلم مع الإمام، هذا صورة. الصورة الثانية أنك تكبر وتقرأ الفاتحة مع الإمام، والإمام مثلا يدعو وأن تقرأ الفاتحة، فإذا كبر الإمام مثلا أنت تصلي على النبي، فإذا سلم الإمام أنت إذا تدعو للميت ثم تسلم أنت. هذا إذا غلب على ظنك أن الميت لا يرفع. الحالة الثانية إذا غلب على ظنك أن الميت لا يرفع. أما إذا والله غلب على ظنك الميت يرفع في هذه الحال الحالة الأولى أولى أنك تكبر وتقرأ الفاتحة بسرعة ثم تكبر وتصلي على النبي ثم تكبر وتلحق الإمام، ثم بالتالي أنت تسلم أنت والإمام سويا، يعني تسلم مع الإمام سلم عقب الإمام مباشرة وهي أولى. وفي الحرم بحكم أنك لا ترى الجنازة ولا تدري هل رفعوا لما رفعوها يترجح الحالة الأولى. أما لو كان مثلا ليس في الحرم مثلا مكان مشارك للجنازة ومثلا عرنك أنهم سيتأخرون فأنت بالخيار، لكن في مثل حال الحرم تترجح الحالة الأولى فتكون تكبر وتسرع في القراءة وتلحق الإمام لحقا، وبالتالي أنت تسلم مع الإمام أو يعني تسلم مع بقية المأمومين. هل يصح الوضوء بالخمر؟ لا ما يصح. أولا لأمرين، لا يصح. أولا السؤال يعني سؤال افتراضي لا ما نجيب عنه، لأمرين لا يصح الوضوء بالخمر. الأمر الأول أنه على قول الجمهور أن الخمر لا يصح، لا يصح الوضوء. وعلى فرض القول الآخر أنها طاهرة فهي ليست ماء، هي تحمل اسما آخر وإنما يصح الوضوء بالماء المطلق، فهي تغيرت حاله وصفته. فعن قول الآخر القول بأنها طاهرة فهي أصبحت مثل الشاهي ومثل القول بأنها طاهرة، ليس مثل الشاهي معناها أنها حلال لا ضروري، إنما فقط لكونها طاهرة لو صابت الماء لأنه الإنسان ما غسلها، هذا عن قول آخر. لكن قول الجمهور أنها نجسة فلا يصح الوضوء فيها في جميع الحالات، على القول بأنها نجسة وقول الجمهور، وعلى القول بأنها طاهرة لأنها أصبحت ليست ماء. نعم شيخ هذا سؤال ضرري، ما أدري عبارة هل أخذ القرض مع وجودي خاص نوع من الربا، ما في السؤال هذا يقول كيف يستفيد العموم بقوله تعالى علمت نفس ما أحضرت مع أنها نكرة في سياق الإثبات، يستفيد العموم من هذه الآية من باب التهديد، لأن الامتنان والتهديد كلاما يفيد العموم علمت نفس ما أحضرت. يقول لقد طلبت مني الوالدة أن أعمل عمرة عن أبيها الذي هو جدي، فهل يجوز أن أعمل هذه العمرة عن جدي؟ نعم يجوز في هذه الحالة، وإن كان الطواف أولى من الطواف، لكن لو فعلتها لا حرج في هذا، ما نقول أنه لا يجوز إذا كان جدك متوفى مثلا أو يعني غير قادر فلا حرج في هذا أن تأتي بعمرة العمل. تقول أنا هذا الدرس ثلاثة في أيام الأسبوع، لا أو يومان في الأسبوع، يوم السبت ويوم الثلاثاء. هل يكون عندي سيارة أجرة هل يكون عليها زكاة كل عام مع العلم أن إرادة يدخل في تجارتي؟ لا، السيارة نفسها ليس عليها زكاة، يعني السيارة المعدة للعمل عليها ليس عليها زكاة، إنما الزكاة تكون في ريعها إذا حال عليه الحول، أما نفس الزكاة ليس عليها زكاة، نفس السيارة ليس عليها زكاة. كمان أدوات المصنع مثلا ولا أدوات البقالة مثلا اللي فيها مثلا ثلاجات ولا فيها غسالات ولا فيها شيء يعني للعمل عليها ليست للبيع، العمل عليها فهذه ليس يعني فيها زكاة. وكذلك لو أن الإنسان عنده مثلا إبل يعمل عليها مثلا يقول عليها بضائع ليس فيها زكاة، إنما الزكاة السائمة. ما هو أفضل شرح موجود لكتاب بلوغ المرام؟ له شروع عديدة، منها شرح الإمام الصنعاني سبل السلام وهو شرح جيد، ومنها بدر التمام شرح الصديق بدر التمام لعالم آخر يمني قبل الصنعاني، والصنعاني أخذه من سبل السلام من بدر التمام، ومنها فتح العلام من سبل حسن الحال، كلها شروح طيبة، ومنها شرح الشيخ عبد الله البسام حفظه الله العلام توضيح الأحكام، وهذا شرح جيد حقيقة توضيح الأحكام من أحسن الشروح وأفضلها عبارة. قدمنا إلى العمرة عن طريق البحر وأردنا شراء إحرام من السوق فلم نجد، فأفتانا أحد الناس بأن فك قميص كل إزار قميص كإزار وقميص كرداء، فهل هذا جائز؟ نعم، إذا يعني لففت على جسمك لفا على هيئة الإزار والآخر على هيئة الرداء ففي هذا الحال جائز، وإن كانت تضمن مخيطا، وإن كانت تضمن مخيطا لا يؤثر في هذا، يعني إذا جعلته مثلا حتى مثلا الثوب ولففته على وسطك على هيئة الإزار ثم أخذت مثلا الفنيرة وضعتها مثلا على كتفك على هيئة ليست لبسا، ففي هذا الحال إحرام صحيح ولا شيء عليك في هذا لأنك لم تلبس مخيطا، وإن كان تضمن خيوطا يعني تضمن الشيء للخيوط لا يؤثر، كما لو تضمن الهميان مثلا خيوط أو لو تضمن الإزار مثلا مخيوط مع الطرف مثلا لا حرج في هذا إن شاء الله، لكن الممنوع عنه هو ما كان على هيئة القميص وعلى هيئة الثوب يلبسه الإنسان لبسه، يعني ما يلبسه من أعلى أو يلبسه من أسفل، هذا هو الممنوع منه. إذا تشكك ما يلف لفا جائز، إذا تشكك صحة كلام المفهوم هو عقد النية على هذه الحالة؟ لا ما عقدش، لكن هو طبعا نيته بقى أن الفتوى مش صحيحة وما حرمش، وعلى أساس هو الناس بيشتري إحرام هو الناس بيجب يحرم من الموضوع. إيه لما نزل من الجدة ما أنه هو الآن أحرم ولا أعقد ميقات؟ إذن في هذه الحال يذهب لابد إلى أقرب ميقات، وأقرب ميقات في جدة سواء كان مثلا في جحفة لرابة أو جاء إلى هنا إلى السيل مثلا وأحرم منه لا شيء عليه، لكن لو عقد النية في جدة عليه ذلك، لكن في هذه الحال لو ذهب إلى جحفة لرابة وأحرم منها فإحرامه صحيح ولا شيء عليه، لكن لو فعل كما أفتى ذلك الشخص عمل وضيء. سؤال عن العمرة عن الأموات وسبق الإجابة عنه. أنا يقول أديت العمرة الحمد لله والسفر إن شاء الله بعد الفجر مباشرة، هل يمكن لي وأسرتي عمل طواف الوداع قبل صلاة الفجر؟ نعم جائز إن شاء الله، أنك تطوف مثلا طواف الفجر ثم تصلي الفجر مباشرة وتسافر على بركة الله جائز إن شاء الله. هل يكون لا معرفة الفرق بين التغير والتغيير والعمومات التي في حديث عبد الله بن عمر وهي ليست مفهومة؟ يعني مسألة التغير والتغيير هذه مسألة يعني فرق بين يعني كلمتين لغويتين، لما يقال بالتغير أو بالتغيير يعني فرق بينهما، هذا كما قلنا التغير وصف للفاعل، التغيير وصف للفاعل، والتغير وصف للمفعول به، الطفل أصاب المرض فأحضرتها إلى العمرة لتشرب ماء زمزم، أسأل الله لها الشفاء. أيضا أسأل الله تعالى أن يشفي نفسها ويشفي مرضى المسلمين جميعا إن شاء الله. جنازة الأولى رفع اليدين أو لا مع التكبير؟ نعم يرفع يديه في التكبير في صلاة الجنازة. ما حكم الوضوء بماء الورد؟ لا، ماء الورد إذا يعني سلبه اسم الماء يعني أصبح ليس ماء مطلقا لا يصح الوضوء به. لا يصح الوضوء به إذا يعني أصبح لا يسمى ماء، يسمى ماء ورد، هذا لا يصح، لا يصح الوضوء به. إنما يصح الوضوء به الماء المطلق. أما إذا يعني أصبح مثلا شايل أو ماء ورد مثلا أو يعني غيره بزعفران مثلا وأصبح لا يسمى ماء، لكن ما بالإضافة ماء ورد مثلا ماء زعفران، فهذا لا يصح الوضوء به في هذه الحالة. Thank you.